والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وبادئ ذي بدء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر محمد الجنيد حفظه الله تعالى في هذا اللقاء المنعقد والموجه إلى طلاب معهد علوم التأصيل، نفعنا الله وإياهم بالعلم النافع. ولا يخفانا جميعا ما للعلم وأهله من المكانة عند الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قرن شهادته أو أردف شهادتهم بشهادته أو أردف شهادته بشهادتهم، ولم يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من شيء إلا من العلم. وكما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. انظر إلى هذه المقاصد التي ذكرها، ولا أريد أن أطيل عليكم، فكلنا نريد أن نسمع إلى الشيخ وفقه الله ونفيد مما آتاه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يزيده بسطة في العلم وأن يمن علينا وعليه من فضله، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل الشيخ عبد القادر جزاه الله خيرا. أبدأ؟ تفضل تفضل. أجل الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أعلم الخلق بالله ودينه وشرعه وأنصحهم للناس وأنفعهم، وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات ومن تبعهم إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، يا طالب العلم سددك الله وقواك، اعلم أن من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي ترضي الله تعالى وتقرب من الجنة وتباعد عن النار طلب العلم الشرعي والتفقه فيه ودراسته ومذاكرته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففي العلم الشرعي رفعة للعبد في الدنيا والآخرة، إذ قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي العلم الشرعي خشية الله جل وعلا، إذ قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي العلم الشرعي تسهيل طريق الجنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي العلم الشرعي تكثير الأجور، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وفي العلم الشرعي استمرار الأجور بعد الممات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وبالعلم الشرعي يكون العبد وارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها، ثم قال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ فقال: في المسجد. فخرجوا مسرعين، فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، ثم قال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وبالعلم الشرعي تختلف منازل الناس في الدنيا والآخرة، إذ قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكيف لا يكون العلم الشرعي وأهله لهذا الفضل العظيم وهذه المنزلة الرفيعة السامية وهذه الدرجة الكبيرة العالية؟ وفي العلم الشرعي وفي العلم الشرعي حفظ الدين ومعرفة الحق من الباطل والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة. والطاعة من المعصية وأهل السنة من أهل البدعة. فهو نور يسير به العبد إلى ربه ومولاه في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته على صراط مستقيم. يا طلاب العلم، فقهكم الله بدينه وشريعته. إننا نعيش في زمان قد قل، إننا نعيش في زمن قد قل فيه العلماء الراسخون الأثبات، وكثر فيه الجهل بأحكام الشريعة، وانتشر حتى عم المدن والقرى والبوادي، وزهد في أهله ومجالسه ودروسه وكتبه، حتى إنك لترى الرجل قد حصل على أعلى الشهادات العلمية في أمور دنياه، وأطلقت عليه أكبر الألقاب ونال كبير المناصب وعالي الجاه والوجاهة، إلا أنه في باب العلم بالدين بدينه بشريعة ربه جل وعلا من أضعف الناس. تراه يرجع فيه إلى طالب علم شرعي صغير، فيسأله فيسأل عن عقيدته فيسأله عن عقيدته وعن أحكام عبادته وأحكام معاملاته. بل أعظم من ذلك أنك ترى الرجل قد درس في جامعات ومعاهد تدرس العلم الشرعي، ولازم حلق العلماء وطلاب العلم الأقوياء سنين عديدة، ثم تسأله أو تذاكره أو يستفتى، وإذا به ضحل في العلم قليل، الفقه قد نسي ما درس وذهب عنه ما كان قد حفظ، فأصبح أشبه بالعوام. وهذا يؤكد لنا ما صح، وهذا الواقع يؤكد لنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، فكيف إذا اجتمع معه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وها نحن نشاهد العلماء الراسخين في العلم العاملين بالعلم المستمسكين بالسنة يقلون يوما بعد يوم، فيموت هذا فيتبعه الآخر، حتى إن الأمة فقدت عددا كبيرا من العلماء الأكابر والأئمة الفقهاء في سنين قليلة. فالله فالجد الجد في طلب العلم وتحصيله والتشمير التشمير والتشمير التشمير إلى حفظه ومذاكرته. أقبلوا عليه سلمكم الله بهمة عالية ورغبة كبيرة، واسألوا ربكم جل وعلا الإعانة والقبول. فالناس في حاجة شديدة لكم يا طلاب العلم. أكثر من حاجتهم إلى البارعين من الأطباء والمهندسين والمخترعين والفنيين والحرفيين، بل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب إذا ترك أو فقد فقدت معهما حياة الدنيا الفانية القصيرة. أما العلم إذا ترك ولم يعمل به وتنكب له فقدت وذهبت بسببه الحياة الحقيقية، حياة النعيم والسرور الأبدي في الدار الآخرة. الناس محتاجون إليكم في إصلاح أغلى شيء حصل لهم وأثمن شيء دخلوا فيه، ألا وهو الإسلام، ألا وهو دينهم، ألا وهو عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. محتاجون إليكم فيما يصلح دنياهم ويزيد في أمنهم وقوتهم، وهو عملهم بشرع ربهم الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وسار عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم. والذي لا يصلون إليه إلا عن طريقكم، عن طريق العلم والعلماء وطلاب العلم، ومحتاجون إليكم فيما يصلح آخرتهم ويجعلهم من أهل الجنة المنعمين الخالدين فيها أبدا، إذ لا يحصل لهم ذلك إلا عن طريق تعليمكم لهم دينهم ودعوتكم لهم إلى الاستمساك بالتوحيد والسنة وتبيينهما لهم ودفع الشرك والبدع عنهم وعن أهليهم وعن بلدانهم، بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أنتم وهم ما خلقتم إلا لأجل عبادة ربكم عز وجل، كما قال سبحانه في آخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبحمد الله تعالى قد يسر العلم لكم في هذه الأيام وهذا الزمن تيسيرا كبيرا، فبإمكانك أن تحضر درسا أو دورة علمية لعالم أو علماء أو طالب علم جيد أو طلاب علم أقوياء، بينك وبينهم المسافات الطويلة وبلدانكم مختلفة، وذلك عن طريق شروحهم ودروسهم التي تنقل عبر أجهزة التواصل المعلوماتية، وفي طليعتها الإنترنت. بإمكانك أن تدرس على كبار أهل العلم من أهل السنة والحديث السائرين على طريقة السلف الصالح كالعثيمين والفوزان والنجم ومحمد أمان الجامي وربيع ابن هادي والوادعي وزيد المدخلي وعبيد الجابري وغيرهم، وأنت جالس في بيتك تكون عندك أشرطة أو سيدي هيات فيها شروحات لهم في فنون العلم المختلفة في العقيدة وفي فقه الحديث وفي فقه المذاهب وفي النحو والصرف وفي أصول الفقه وفي المصطلح وفي الفرائض تحضر الكتاب ومعه القلم ثم تسمع لهذا العالم الذي يلقي عليك العلم وأنت في بيتك وبين أهلك، ثم تكتب وتلخص ما تستفيده منه على جلدة الكتاب أو في كراسة خاصة، فما تمر عليك سنة أو سنتين، فما تمر عليك سنة أو أكثر إلا وقد أنهيت كتبا عديدة على أيدي هؤلاء الأكابر الراسخين، وقد مرت عليك غالب مسائل الفن الذي سمعته ودونته، فالجد فجد بارك الله فيكم، وأقبلوا إقبالا طيبا وشديدا، وتذكروا دوما سددكم الله حاجتكم وحاجة الناس الشديدة إلى العلم، إلى علم الشريعة، العلم المبني على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالجميع محتاج إلى دراسته وحفظه ومذاكرته والتضلع به حاجة شديدة، محتاجون إليه في معرفة عقيدتنا وعباداتنا من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها، ومحتاجون إليه في معرفة ما أحل لنا وما حرم علينا وما وجب علينا وما استحب لنا وما كره لنا، محتاجون إليه في معرفة أحكام معاملاتنا وعقودنا ومناكحاتنا، يحتاجون إليه في معرفة الآداب والفضائل واكتسابها. تذكروا دوما سددكم الله الفوائد النفيسة والجواهر الطيبة التي يجنيها طالب هذا العلم ودارسه. ومن هذه الفوائد وهي الأولى حفظ طالب العلم بالعلم لدينه وسلامته وسلامته من الوقوع فيما حرم الله تعالى في جميع الأبواب، في باب التوحيد والشرك وباب السنة والبدعة وباب العبادات مع الله وباب المعاملات مع الخلق. وثانيا درء الفتن المضعفة، درء الفتن المضعفة لدين طالب العلم والمشوشة على قلبه وذهنه عن الوصول إليه. وثالثا كثرة الأجور التي يجنيها طالب العلم على عبادة طلب العلم، على عبادة دعوة الناس إلى العلم وتبليغهم أحكام الشريعة ونشرها بينهم. يا طالب العلم، جعلك الله من العاملين بالعلم الذي تتعلمه. إن من بركة العلم بالسنة والبصيرة بسبيل السلف الصالح وسلوكه أن يرى أثر ذلك وترى ثمرته على صاحبه. فترى ذلك في عبادته ومعاملته، وتشهده في علمه وتعلمه وتعليمه، وتبصره في سمته وهديه، وتلحظه في وقاره وسكينته، وتلمسه في خلقه وأدبه، ويبين لك في مدخله ومخرجه ووقت حله وترحاله. وفي منطقه وحديثه، ويكون مع القريب والبعيد، وتبصره مع القريب والبعيد والموافق والمخالف والعدو البغيض، وقد ضرب لنا أسلافنا الماضون رحمهم الله تعالى في ذلك أمثلة طيبة جميلة وصورا مشرقة مضيئة وسيرة عالية زكية. فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: سمعت سفيان الثوري يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة إلا عملت به ولو مرة. وقال المروذي رحمه الله: قال لي أبو عبد الله، ويعني به أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، قال لي أبو عبد الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وثبت عن الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وثبت عن أبي قلابة التابعي رحمه الله أنه قال بأحد تلامذته: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. ويا لله، ما أشنع عدم العمل بالعلم، وما أعظم خطره على العالم والمتعلم وأشده، وما أقبح أثره وعاقبته. فقد أنكره الله عز وجل على فاعليه أشد الإنكار وأبان أنه يسبب مقته الشديد، فقال سبحانه في أوائل سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فينبغي للعالم والمتعلم، ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه. فقد قال الله تعالى في أوائل سورة البقرة منكرا على حملة العلم والشريعة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت، فما عملت فيما علمت؟ قد علمت فما عملت فيما علمت؟ فجعلني الله تعالى وإياكم ممن يعملون بالعلم ويستزيدون من العلم، ويكون العلم شاهدا لهم لا عليهم، وحجة لهم في الدنيا والآخرة لا عليهم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا زدنا فقها في دينك وشريعتك، ربنا زدنا علما، اللهم بارك لنا في ما علمتنا وبارك لنا في أعمالنا وفي أوقاتنا وفي أموالنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.